أيها الإخوة، كنا تحدثنا ببعض الحديث عن بعض مناسك الحج والعمرة والإحرام وبعض ما ينبغي للحاج أن يفعله وما يجب عليه أن يبتعد عنه. ولعلي في هذه الساعة أن أذكر أدب الزيارة وأكررها، قد يكون بعض الإخوة لم يسمعها منا في المحاضرات السابقة. إخواني، اعلموا أن الزائر إلى هذا المسجد المبارك ينبغي أن تكون الزيارة مهيئة لقصد المسجد، وهذا لا يعني يا إخوان تساهلا أو نقصا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، بل والله ثم والله إن له في قلوبنا رتبة ومنزلة لا يبلغها والد ولا والدة ولا نفس ولا مال، ولا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما يحب نفسه. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتجاوب عمر رضي الله عنه من ساعته وقال: والله يا رسول الله، إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. هكذا الإيمان ما شاء الله، أمر التجاوب ما شاء الله لما اتضح له الحق. ولكن مع ذلك كله نعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه، نعطيه حقه من حبه واتباعه والصلاة عليه، ولا نقدم على طاعته طاعة ولا على محبته محبة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. ولكن يا إخوان، مع ذلك كله ينبغي أن نفهم حق الخالق سبحانه وتعالى. المشكلة الآن اللي تواجه الكثير من المسلمين: ما هناك بصيرة في حق الخالق حتى لا يختلط بحق المخلوق. فالمراد يا إخوان أن الخالق حقه سبحانه مستقل، لا يرضى ربنا جل وعلا أن نعطي من حقه قليل ولا من كثير لمخلوق. حق ربنا جل وعلا الذي خلقنا من العدم وربانا بالنعم وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فما من نعمة إلا من الله، ولا يدفع النقمة إلا الله، ولا ينفع إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو، ولا يملك الدنيا إلا هو، ولا يملك الآخرة إلا هو سبحانه. هذا الرب العظيم الخالق لا يرضى أن يصرف من حقه أقل القليل لمخلوق. أعطى المخلوق حقه، لم يترك شيء، أعطى المخلوق حقه، وأما حقه سبحانه فلا. فمثلا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وجعل طريق الجنة من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأوجب حبه على كل مسلم ومسلمة حتى يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس والمال والولد. أعطى الوالدين حقهما، أعطى الوالدين حقهما: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فأعطى أصحاب الحقوق كل حقه، فلكن يعمد بعض الجهال فيختلط عليه حق الخالق وحق المخلوق. هذه المشكلة يا الأخوان. ولذلك قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمان لكن مصحوب بالشرك، مختلط بالشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأخبر جل وعلا أن الذين اتخذوا من دونه آلهة ما هو هدفهم وقصدهم؟ يقولون: نريد من هذه أن تقربنا إلى الله زلفى، فنحن نعلم أنها لم تخلق ولم ترزق ولم تحيي ولم تميت، ولكن نريد منها أن تقربنا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يقولون: نعلم أنهم مخلوقين هؤلاء، ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، ولكن نريد منهم أن يقربونا إلى الله زلفى. فهي القضية الآن التي توجد عند بعض من يتعلقون بالأولياء، هذه مشكلة عظمى يا إخوان، كبرى. يجب على المسلم أن يتنبه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. وأيضا يقول ربنا جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله سماها عبادة، الله سماها عبادة، وهم سموها شفاعة. انظر المسألة، سموها شفاعة والله سماها عبادة. فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم قال جل وعلا: قل لهم يا محمد: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هؤلاء الأولياء الذين تصرفون لهم الدعاء وطلب المدد وغير ذلك، هل الرب جل وعلا بحاجة إليهم يبلغونه عن حاجة فلان وفلان وفلان؟ هل هو بحاجة؟ ولذلك قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم. هل في شيء يخفى على الله بحيث تخبرون أنتم أو الأولياء الذين نصبتموهم يوصلون شفاعتكم ودعاءكم إلى الله؟ ولذلك سماه شرك. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا. نعم، والشرك إخوان، الشرك هو أعظم بلية رزئ به الخلق منذ أن نشأ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر على وقت نوح عليه السلام. مضى على بني آدم من آدم عليه السلام حتى بعث الله نوح قرابة يمكن 1000 سنة أو قريب منها، والناس بخير وعافية من الشرك. فقام عدو الله الشيطان وعمل للناس موضوعا سلسا مرغوبا، وذلك أن فيه ناس صالحين مشهورين بالصناع والتقى. فقال الشيطان: لو أنكم صورتم صور هؤلاء الصالحين فإنكم ستذكرون برؤيتهم ما كانوا عليه من الخير والصلاح، فتسيرون على المنهج الذي كانوا عليه. وبالفعل صوروا صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. والشيطان انتظر، ما قال للأبناء: اطلبوا منهم المدد واطلبوا منهم الغوث وهؤلاء الأولياء الذين لهم جاه عند الله، لا، ما استعجل حتى مات الأبناء هؤلاء، ماتوا كلهم. وجاءت خلوف بعدهم من الأبناء وأبناء الأبناء، فقال: أتدرون لما صور أباؤكم تلك الصور؟ قالوا: لا ندري. قال: إنهم صوروهم لأن لهم جاه عند الله، ولهم فضل عند الله، ولهم رتب عند الله، فمنهم يطلب المدد، وهم يوصلون ذلك إلى الله. فمن تلك الساعة نشأ الشرك، وعرف الشرك ما كان معروف من قبل. ولذلك قال الله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ونشأ الشرك. وكان العرب على دين إبراهيم مدة من الزمن ما يعرفون الشرك، حتى جاء عدو الله عمرو بن لحي وذهب إلى بلاد الشام ووجد أناس من عباد الأوثان وتأثر بهم، وقالوا: إن هذه الصور منحوتة لأولياء فضلاء وأمرهم كذا وكذا، فلو أن أخذت من هذه للعرب. العرب يجهلونها إطلاقا تلك الآلهة والألاعيب والعياذ بالله. فجاء عدو الله بجملة من هذا وصار يعرض على الناس إما بالبيع أو بالإهداء هذه الآلهة، ونشأ الشرك في العرب ما كان معروف من قبل. وهذا عدو الله الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، وأول من جر الأوثان وعبادة الطواغيت قبحه الله. ثم عاد سارت تلك العبادات الشنيعة. والمصيبة يا إخوان ليس أن المشرك يقع في الشرك، المصيبة أن المسلم الموحد الذي يدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم يقع في الشرك، هذه البلية، هذه المصيبة. وقد يقول قائل: كيف يكون مشرك ويقول لا إله إلا الله؟ نقول: يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفة السوداء في ظلمة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. نعم، في مصيبة من أعظم المصائب. وكل ذنب من الذنوب يا إخوان مهما بلغ له قتل النفس بغير حق لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إذا كان مقيم شعائر الإسلام، لا يخرجه من دائرة الإسلام، ويرجى بيوم من الأيام حتى وإن عذب في النار أن يخرج منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية قضت على كل وعيد في القرآن في حق عصاة الموحدين، في حق عصاة الموحدين دون مشركين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيء. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك من مات عليه، وهذا مجمع عليه بين أهل الشرائع الإسلامية، بين أهل شرائع السماء كلها من لدن نوح آدم عليه السلام حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، على أن من مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، لا تدركه شفاعة الشافعين ولا يرحمه أرحم الراحمين. من مات على الشرك، فلذلك هو أظلم الظلم وأجرم الإجرام وأعظم الآثام الشرك بالله. ولعظمه وشناعته وفضاعته حذر الله منه في القرآن كثيرا كثيرا كثيرا. ولا تمر الآن وأنت تقرأ القرآن في 5 آيات 10 آيات إلا وتجد النهي عن الشرك والتحذير منه. والعجيب أنك تجد أن الرب أحيانا يوجه التحذير العظيم لأفضل أوليائه، لأفضل أوليائه، وأكرم أنبيائه، فيوجه التحذير العظيم لأن الله يعلم أن الشرك سيكون بلية كل زمان ومكان. فيقول الله سبحانه وتعالى لأفضل خلقه على الإطلاق، وهو هذا النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الرسول يوجه الرب هذا التوجيه ويعلم هذا التعليم ويحذر هذا التحذير، وأنا وأنت نكون في أمان. سبحان الله سبحان الله. وهل عرفنا التوحيد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم؟ وهل عرفنا الله إلا من طريقه؟ وهل عبدنا الله إلا من طريقه؟ ما انظر ما كان عليه الآباء قبله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانوا عليه؟ كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عامية، يعبد أحدهم الحجر، فإذا وجد حجرا أحسن إليه منه وضع الحجر الأول وانتهى منه وأخذ الحجر الجديد إله يعبده من دون الله. وربما أخذ قطعة من التمر فعبدها إلها، فإذا جاع أكلها. وقد يعبد باليوم إله وإلهين وثلاثة، وكلها ألعيب وخرافات وأشياء واهية والعياذ بالله، علقهم الشيطان بها نسأل الله العفو والعافية، ووصلت بهم الأمور إلى أنه إذا بشر بالبنت قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بوكا وبرها سرقة، ثم عمد إليها وقطع عنقها أو كسر ظهرها ودفنها وهي حية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لا ساعة ما يحكمون. نعم، فلا يظن ظان أن العرب أنهم كان لهم صفات عالية رفيعة مجيدة، العرب عزهم الله بالإسلام، والذي رفعهم هو الإسلام، والذي رفع رؤوسنا بعد الذلة هو الإسلام، ولله الحمد والمنة. عن طريق من؟ عن طريق هذا النبي الكريم اللهم صلي وسلم عليه. ومع هذا، مع فضله وجلالة قدره، ولو وضع الأولون والآخرون كلهم في كفة لرجح صلى الله عليه وسلم فضله بالجميع، ومع هذا يوجه الرب له إليه هذا التحذير العظيم. فيا إخوان، أرجو أن نفهم أن البلية التي رزئت بها الخلق من قديم الزمان وفي حديثه هو هذا الشرك والتعلق بالأولياء أو طلب المدد من أي كائن من كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله. ويعجبني ويعجب كل بصير بالتوحيد موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما تأخر المطر عنهم برهة من الزمن، قالوا هلما فلنستسقي، نطلب من ربنا المطر. الله أكبر، هل جو عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله تأخر المطر، اطلب لنا من ربك المطر أو كذا، هل جاءوا عند القبر؟ الله أكبر، يعني يخفى عليهم الأمر حقيقة الأمر؟ لا والله، جموع فيهم عمر عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، عدد من الصحابة الفضلاء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كلهم أجمعوا، ما فيهم واحد قال بيوم من الأيام يا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه لا شيء يسير، نطلب منها المدد إلى الله سبحانه وتعالى، ما فيه. نعم، ما فيه أبدا، هذا مع تعظيمهم للرسول وحبهم له، لكن يعلمون أن هذا حق من حقوق الله، يعلمون أن هذا حق من حقوق الله، فلا يصرفونه لغيره. لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبته أقل في قلوبهم، لا والله لا والله، بل يحبون أشد ما يحبون أنفسهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رضي الله عنهم أرضاهم. حضروا بهذا المسجد يطلبون من الله السقيا، فقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، يعني لما كان حيا نقول يا رسول الله تأخر المطر، أطلب لنا من الله أن يسقينا، فيدعو الله فتسقينا. اللهم إنا كنا نستنسقي بنبينا، يعني وقت كان حيا يدعو لنا، يدعو الله ونحن نؤمن. أما إذ مات ما أتوا قالوا يا رسول الله. ثم يقول عمر وإنا نستسقي بعم نبينا، يعني العباس بن عبد المطلب، لأن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، قم يا عباس فاستسقي. فقام العباس رضي الله عنه وطلب من الله السقيا ونزول المطر، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق إلى آخره، فدعا وهم يؤمنون. يا إخوان هذه البصيرة العظيمة ينبغي أن نفهمها جيد، وإذا كان هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شلون اللي يذهب إلى فلان وعلان ممن يقال أنهم أولياء، والله أعلم بالولي من غيره، المسألة بلية عظيمة. أيضا مسألة ثانية، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مكانه تقريبا الذي دفن فيه، وش حصل؟ غسلوه وجهزوه وخافوا من اختلاف الأمر بعده، أن يقول هذا منا أمير أو يقول هؤلاء منا أمير، والأنصار في المدينة قد يقولون الحق نحن أحق، البلد بلدنا، وقد يقول المهاجرون رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ونحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن حق. المسألة فيها شيء من التخوف، وبالفعل حصل الذي تخوفه وقع. فقال بعض الأنصار الأمارة فينا أو الخلافة فينا، وقال المهاجرون لا بل فينا. فقال بعضهم ممن يريد التوسط منا أمير ومنكم أمير. الله أكبر، اختلفوا حتى كادت أن تقع بينهم رضي الله عنهم وارضاه، اختلفوا حتى كادت أن تقع. فقام عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل عازما جازما، وأدلى على أبي بكر رضي الله عنه ومسكه بيده وبايعه على الخلافة، وقال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا، أفلا نرضاك لديننا، قم فأنت أميرنا. فاتفقوا رضي الله عنهم. ولكن لما حصل هذا الخلاف والرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديهم لم يدفن بعد، ما قالوا يا رسول الله أو كذا يا رسول الله أو ماذا نعمل، انتهى. منذ أن توفي صلى الله عليه وسلم عرفوا كيفية الاتجاه. نعم، هذه مسألة يقوم من أهم المسائل، وأنا كررتها لعظيم أهميتها. ولا ننسى أيضا أن وضع القبور والمقابر يا إخوان في قديم الزمان وفي حديثه من أكبر الأسباب التي تتعلق بها قلوب صعافقة العقول. ولذلك علم الله ذلك من العباد وأطلع الله نبيه على ذلك، فنهاهم الرسول في أول الإسلام عن زيارة القبور مطلقا، خلاص دفنت الميت سر في طريقك، ما تعد زائر في أول الإسلام. مكثوا على هذا مدة لم تحدد، ما في زيارة. ليش؟ خشية من التعلق بالقبور. فلما قرت العقيدة في قلوبهم وعرفوا الله حق معرفته وفهموا ما للخالق سبحانه من حق، وميزوا تمييز واضح، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الهدف، ما قال زوروها لفضل فيها أو زوروها لأن في زيارتها مدد وخير وعطاء لكم، لا، الميت المسكين هو بحاجة إليك، ما أنت بحاجة إليه، هو الذي بحاجة إليك، لأن من مات انقطعت أعماله انتهى. أنت تصلي هو ما يصلي ما يقدر، أنت تحج يجي تحاج ملبي، ما يستطيع يحج، أن تصوم ما يقدر يصوم، أن تقرأ القرآن ما يقدر يقرأ القرآن، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، فلذلك هم بحاجة إلى الإحياء. بداية الحاجة حين نقف مصلين عليه، نقف مصلين عليه ماذا نقول في دعائنا؟ حين نقول ميتا تقدمت على ربك وأنت رجل معروف الفضل والصلاح والتقى، لا تنسنا اذكرنا عند ربك، حاشا. ماذا نقول؟ اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحيته من نفاحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفاه عليهما. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه في الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اسع له في قبره ونول له فيه. سبحان الله، من هو المحتاج إذن؟ الحاجة الكبرى للميت، هو المحتاج، ولذلك ندعو له. وجاء في الحديث ما من مسلم، ما من ميت من المسلمين يصلي عليه جمع من المسلمين كلهم لا يشركون بالله شيئا يدعون له إلا قال الله قد قبلت شفاعتكم فيه، و تجاوز الله عن الحديث بهذا المعنى. أمة من المسلمين يبلغون 100، وفي حديث يبلغون 40، يدعون له إلا قبل الله شفاعة الأحياء بالميت، شفاعة الأحياء بالميت أيا كان الميت، له أبو بكر أو عمر، فهو يدعى له ويستغفر له ويستفيدون من دعائنا. إلى ذكرت أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، يستفيدون من دعائنا رضي الله عنهم أرضاهم. ولذلك ذكر الله جل وعلا حال الذين يأتون من بعدهم، فقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. هؤلاء الأنصار. ثم قال، وهذه عامة إلى يومنا هذا وإلى الأبد لكل مسلم ومسلمة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، تدعو لهم، هم بحاجة إلى دعاء الأحياء يا أخوان، حاجة ماسة، فينبغي أن نفهم ذلك جيدا، وألا نعطي الميت أكثر من حقه. الميت ميت، توفي، ونرجو من الله إذا كان المسلمين أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رضوانه وجنته، ولا نعلق نفوسنا أو قلوبنا بالأموات بما كما يفعل بعض الجهلة، المدد، طلب المدد أو الدعاء أو الشفاعة. نعم، الشفاعة لا شك أن الملائكة تشفع، وأن الأنبياء يشفعون، وأن المؤمنين يشفعون، وأن أطفال المسلمين يشفعون أيضا. والشفاعة، الشافع هذا على قدر رتبته وفضله، على قدر رتبته وفضله، حتى جاء في بعض الأحاديث أن من المؤمنين، يعني من فضلائهم، من يدخل بشفاعته الجنة مثل مضر، مثل قبيلة مضر، يدخلون بشفاعته لفضله. ولكن المشكلة عدم التفريق، فالذين سمعوا بالشفاعة يظن أن الشفاعة تطلب منه، من الميت، لا لا، ولئن طلبتها منه فهو الشرك بعينه. نعم، الشرك بعينه، وليس في قلوبنا مخلوق نحبه أعظم من صاحب هذا القبر اللهم صل وسلم عليه، ولكن لا نطلب الشفاعة منه، ما نقول اللهم اشفع فينا الشفاعة يا رسول الله، أو اشفع فينا يا رسول الله. ماذا نقول؟ نقول اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم باتباعنا لسنته، اللهم باتباعنا لسنته وتطبيقنا لشريعته اللهم من علينا بشفاعته ولا تحرمنا شفاعته عند قيام الأشهاد يا ذا الجلال والإكرام. صحيح؟ طيب أحسنت، هذا دعاء التوحيد، هذا دعاء التوحيد. أما إذا طلبتها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من مخلوق آخر أيا كان، لا داعي أن أسمي فلان أو علان، ما دام وأن سمينا أفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لا نطلب منه الشفاعة بل نطلبها من الله. قد يقول قائل لما كان حي كان الصحابة يقولوا استغفر لنا ادعوا لنا او يحصل من هذا الشيء على حياته، وقد يتبركون صلى الله عليه وسلم بشعره. نعم لا مانع يا اخي، كان حي صلى الله عليه وسلم بين ايديهم واقرهم على ذلك ولا حرج في حياته. نعم لكن بعد مماته كان الصحابة جمع كثير وجم غفير، هل فيهم رجل بيوم من الأيام جاء يطلب الشفاعة من الرسول أو يطلب المدد؟ لا، لكنهم يطلبونها من الله فيقول اللهم شفع فينا نبينا. ولذلك يا إخوان هذا واضح ترى في القرآن، قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع منه، يعني من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه؟ لا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فأنا أطلب من الرب سبحانه أن يأذن لي، أن يأذن للشافعي أن يشفع بعد أن يرضى عني هكذا. نعم. وفي الآية الأخرى يقول تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة يا إخوان المثبتة ما أثبتها القرآن، والمنفية ما نفاها القرآن. ولذلك نحن نؤمن وكل مؤمن كذلك على أن سيد الشفعاء والوجهة عند رب العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات تخصه دون غيره من الأنبياء والمرسلين، منها شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لأنه دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاع ما يفعله الوالد بولده، ولكن نسأل الله العفو والعافية مات على الشرك فهو يشفع له بتخفيف العذاب. هذه واحدة من خصائص صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص الشفاعة العظمى، وذلك أن الخلق إذا اشتد بهم الكرب يوم القيامة والضنك يتمنون الخلاص من الموقف، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون يا آدم أنت أبو البشر وغفر الله خطيئتك وأنت وأنت، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة والضيق، اشفع لنا إلى ربك. فيقول لست لها، نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فأكلت، لست لذلك، ولكن اذهبوا إلى نوح فإن الله سماه عبدا شكور. فيأتون إلى نوح ويقول يا نوح سماك الله عبدا شكورا وأنت نبي الله ورسوله، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه السلام لست لها، إن لكل نبي دعوة وإني استعجلت دعوتي على أمتي حين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكرون له ما هم فيه من الشدة والكرب، اشفع لنا إلى ربك. ليش يقولون اشفع لنا؟ تراهم أحيا ذاك اليوم يا أخوان، ما هو موتى. يوم يقول اشفع لنا أحيا يوم القيامة، أحيا قائمون سائرون ناظرون سامعون مع الناس، كل الناس أحيا ذاك من القيامة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أحيا حياة كاملة، هي حياة برزخية ولا كذا، حياة كاملة حياة أخروية. فهم يأتون إليه مثل ما كانوا يأتون في الدنيا، فأتوا إلى إبراهيم عليه السلام وقالوا يا إبراهيم ألا ترى ما نحن فيه من الشدة والكرب، اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه السلام لست لها، إني كذبت ثلاث كذبات، ثلاث، والكذبات كلها في الحق، ما كذب باطل عليه السلام، ولكن احتسب لها حسابه، ولأنه يعلم أيضا أن هناك من هو أفضل منه ومن هو أولى منه بهذا الموقف. وسيرهم إلى موسى الكريم عليه السلام، مع علم الجميع أن محمد هو أفضل الخلق كلهم، ولكن يسيرون هذا السيد ويحول هذا إلى هذا ليظهر الله جل وعلا فضل محمد على الجميع، وإلا فقد أخذ الله على جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم من الميثاق، كل واحد أوحى الله إليه أخذ عليه الميثاق مع الوحي على أن بعث محمد أنك فرد من أفراد أمة تابع له، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي أخذ الله عليه الميثاق المبعث محمد أنك تابع له، هم يعلمون ذلك، لكن يحول هذا إلى الآخر لأجل تظهر الحكمة البالغة، وهذا أبلغ من لو أنهم جاءوا إلى محمد أول مرة، أبلغ وأعظم للقيمة والقدر وبيان الفضل. فأرسلهم إبراهيم عليه السلام إلى موسى، فاعتذر موسى كذلك وذكر خطيئته في قتل النفس القبطية، ثم أرسلهم موسى بعد اعتذاره إلى عيسى، فاعتذر عيسى عليه السلام وقال لست لها، اذهبوا إلى الحبيب محمد اللهم صل وسلم عليه. فأرسلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فوقف من وقف عليه وقالوا يا محمد ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. فيقوم شافعا للخلق، يسجد بين يدي الله شافعا للخلق، أن ينهيهم الله، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، بعد أن يقول أنا لها أنا لها اللهم صل وسلم عليه، فيقبل الله شفاعته في الخلق وينهي أهل الموقف، ثم ينطرح للدعاء مرة ثانية خاصا أمته، ثم يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، أما إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك اللهم صل وسلم عليه. كل هذا يا إخوان حين يعني يقع في قلوبنا هذا الموقف وعظيم هذا الموقف، نعلم أن الطريق للدعاء وجهة الدعاء وقبلة الدعاء أين هي؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين سبحانه لا سواه. ولذلك اقرأ القرآن جيدا وتمعن، فيه تنبيه، في الحقيقة فيه تنبيه عجيب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. قال جل وعلا ويسألونك عن الأهلة، ثم قال قل هي مواقيت للناس، جاب قل، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، الأمثال هذا كثير. فلما جعل الدعاء، الله أكبر، فلما جعل الدعاء قطع الواسطة، لما جعل الدعاء قطع الواسطة إطلاقا. وإذا سألك عبادي عني، هل في قل؟ ما في قل، ما في. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما قال فقل، ليش؟ قطعا للوسائط، والوسائل في الدعاء ما يصلح أبدا، ادعو رب قريب مجيب. ولذلك لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وناس يرفعون أصواتهم بالدعاء حتى كادت تبح حلوقهم. يا ربنا يا ربنا، ماذا قال الرسول؟ قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب مجيب جل وعلا. نعم، هذه يا إخوان من الأمور التي ينبغي للمسلم دائما أن يتنبه لها وأن يتفقدها. ثم لا مانع يا أخي، بل يحسن أن تتوسل إلى الله بتوحيدك، أن تصفيه من الشركيات والخرافات. وبعد ذلك لا مانع يا أخي أن تتوسل إلى ربك بتوحيدك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة بأي شيء؟ ما هو توسل صاحب القبر فلان أو القبر الفلاني؟ لا، أتوسل إلى الله بصالح العمل. انظر إلى أصلح أعمالك، انظر إلى أصلح أعمالك وتوسل إلى الله بها. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وإن لذلك أنا أستحسن التوسل بلا إله إلا الله، نعم، اللي هي كلمة التوحيد. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن تغفر لنا وأن ترحمنا يا ذا الجلال والإكرام. والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وقالوا إنه لن ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ما قالوا صاحب القبر فلان أو فلان أو علان، لا، بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. أحدهم ذكر الوالدين وبره بالوالدين وقال هم الصخرة عظيمة وشدت الغار حتى ما يستطيعون الخروج، عظيمة لا يستطيعون أن يقلوها ولا أن يصرفوها، وقالوا إنه لن ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أي تتوسلون إلى الله بصالح أعمالكم. وبالفعل توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. قال الأول: اللهم إن كان له كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني ما أعطي الحليب أحد من الأهل ولا من المال ولا من الرقيق إلا بعدهما، فنا أبي طلب الشجر يوما ذهب يتطلب الحطب، وجئت وقد نام فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي الصبية قبلهما، فمت طول ليلي والقدم على يدي أنتظر استيقاظهما حتى استيقظا فشرب غبقهما ثم سقى الصبية بعد ذلك. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. على كل، فعل الرجل هذا ما نقول حكم شرعي مثلا، بحيث أنه لو أن الإنسان حصلت مثل الحالة ينتظر الوالدين حتى يستيقظ، هذا لبالذمة أيضا الأولاد الصغار. ولو أن سئلنا عن الحكم الشرعي في ذلك أن أسخ هؤلاء غبوقهما، والديك لقاموا يشربون غبوقهما وأسخ الصبية. فلكن الرجل ضرب المثل في البر وأكرمه الله بما وصل إليه من بر وإحسان للوالدين وحب. الثاني قال: اللهم إني استأجرت أجرا وإن من بينهم أجير أعطيته أجرا فتقال له ثم تركه، يعني غضب وترك الأجرة، ثم نميتها له حتى صارت ضاقت بها الأودية من الإبل والغنم والخير الكثير. فجاء بيوم من الأيام وقال: أعطني حقي احتاج إليه. فقلت: كل ما ترى أمامك كله لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، لكني لميته لك. يقول: فاستاقه ولم يترك لي منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الثلثان من الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي وروتها عن نفسها فأبت علي حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءت إلي تطلب شيئا من المال، فقلت قد راوتك وطلبتك على نفسك فأبيت، وإني لا أفعل لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، ونسأل الله العافية. كاد الفقر أن يكون كفر شدة الحاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت أعطني مالا وأفعل ما بدالك. يقول فلما جلست بين رجليها معنى تفخذها لم يبق إلا الإيلاج، الله أكبر، فقالت كلمة ترتج لها الجبال، قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، الله أكبر، معنى مستسلمها الآن. يقول فخشيتك يا رب وهيبت الموقف وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها ولم يفعل الفاحشة وجعلها الله توبة له، اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يتحدثون آمنين ما مسهم شيء من الأذى. فالشاهد الوسيلة هي بالأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. على كل إخوان بارك الله في الجميع وأصلح الله أحوال الجميع. لعل الإخوة الذي لديه مسألة مكتوب في ورقة حتى ليس الموضوع يعني الكلام والأصوات ذي ما نستطيع أن نجيب مع استمع وذل الجميع، فأرجو أن الإخوة إذا أحد لديه سؤال يكون في ورقة أسهل، بارك الله فيكم. ما قولك في امرأة تضع الحنة في يديها ورجليها وهي حائض؟ لا حرج في ذلك يا أخي، ما يضر، وضع الحنة للمرأة سواء كانت طاهر أو حائض لا حرج فيه، بل يستحسن في حق المرأة على ألا تظهر يدها للرجال. ما قولك في امرأة تأكل أقراص الحبوب لمنع الحمل في شهر رمضان وذلك لإيقاف الدورة الشهرية؟ على كل، هذه مسألة لا يستغنى فيها عن الأطباء، فمثل الحبوب لها أعراض وآثار على الأرحام لا تخفى، فنقول إذا قال الطبيب المتخصص أنه لا يؤثر عليها في صحتها، لأن مأمور كل مسلم ومسلمة مأمور بأن يعمل لصحته، ولا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، فإذا قال الطبيب أن لا مانع أو أن الضرر خفيف أو كذا لا مانع، ثم تصوم وتصلي على كل، لأن الصيام والصلاة معلق بوجود هذا الدم وجودا وعدما، فإن وجد امتنعت عن الصوم والصلاة، وإن افتقد الدم بأي سبب من الأسباب افتقد لا وجود له صلت وصامت، لكن لابد من استشارة الطبيب لما يعرف من الأضرار التي تنتج عنها. ما قولك في من ذهب وسأل عند عراف ليعرف ما به من حالة، وعندما ذهب أعلمه بالمرض وألبسه كتاب فيه بعض الإشارات حز، وقد لبسه المريض دون أن يقرأ ما به من كتابه، فهل يجوز لبس الكتاب؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمفروض يا أخواننا من ابتلي بهذه الحالات يلجل القرآن، ما هي مرة ولا مرتين ولا عشر ولا عشرين، اقرأ القرآن كثيرا، سواء أنت بنفسك المصاب وقرابته وبعض القراء، وقد جرب ولله الحمد أنه مع التكرار لا يبقى للسحر باقية، لكن يحتاج إلى تكرار خصوصا إذا كان متقدم، إذا كان متقدم اقرأ القرآن وكرر، والله سبحانه يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن أعجب ما مر علي رجل أصيب بشلل كلي ما يتحرك منه يد ولا رجل، وعلى ظهره وعالج في مستشفياته تقل عن 20، والرجل أنا وقفت على حقيقته ما أقول حدثني فلان، عدة مستشفيات وكلهم قرروا أن لا علاج له، كلهم قرروا أن لا علاج له. فعاد أولاده به إلى البلد يئسين من صحته، ينتظرون أن يكتب الله، أن يكتب الله فيه ما شاء وينفذ الله فيه أمره. على ظهره يا إخوان سنوات عديدة، ومر على عديد من المستشفيات كبرى وكلهم يئسوا من التوصل للعلاج. فقام أخوه اجتهادا، وكان يقرأ القرآن، وأنا أعرف أخوه هذا من خيرة الطيبين، وقال سبحان الله، ربنا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فشرع بعد صلاة العشاء الآخر من الفاتحة ثم البقرة حتى أذن الفجر، أذن لصلاة الفجر وهو يقرأ، وكل ما قرأ 5 آيات 10 آيات نفث عليه القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته. فلما ذهب وصلى وإذا جاء بالرجل جالس، جالس نعم يا إخوان يشرب القهوة والشاي، فنام في النهار وعاد في الليلة الثانية وقرأ عليه القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته. فلما عاد من الصلاة وإذا بالرجل يحاول القيام إلا أنه لم يستكمل النشاط، وأعاد القراءة ثالثة في الليلة الثالثة القرآن كله، يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى يؤذن الفجر. وأنا الحقيقة بطئ العهد فيه، لكن حدثني الإخوة من مدة كذا يوم قال والرجل القاري لازال موجود، أنا ما شاهدته لكن يعني قديم العهد هذا، قالوا موجود، والمقري عليه بلغ من العمر قرابة 70 سنة وهو في عافية طاب أسباب القراءة الجيدة. فلماذا يا أخوان ننصرف هنا وهناك أمور فيها ما فيها وعندنا كلام الله ولله الحمد والمنة؟ وما هو قولك في من دخل الحمام؟ ثم يا أخوان ترى تابع للموضوع، ترى فيه الأوراد، الأوراد الشرعية من أكبر الأسباب للوقاية من العين والنفس، من العين والسحر، العين والسحر اللي هي من أعظم أمراض العصر هذا، العين والسحر. قراءة الأوراد، القراءة الجيدة، الفاتحة، المعوذتين، قل هو الله واحد، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاثة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاثة، آخر سورة الآيتين من آخر سورة البقرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، صبيحة كل يوم 100 مرة، من أكبر الأسباب للوقاية يا إخوان من الأمراض السحرية والنفسية. والعلاج على نوعين، علاج وقائي قبل الوقوع هذا مفيد بإذن الله وكن على ثقة، وعلاج بعد الوقوع بعد أن يقع البلاء من سحر أو نفس أو كذا، هذا علاج من العلاجات، قد تصل إلى نتيجة وقد لا تصل إلى نتيجة، وقد يحتاج إلى وقت وزمن طويل الله أعلم. فلكن لو هذا أخ يسأل عن اسمي، أنا أخوكم في الله عبد العزيز بن صالح العقل، ويسأل هل تجزي الشاة أضحية عن الأم وولدها الذي الشيخ يسأل السائل ويقول وجنت 17 عام ومنعونا في السجن في رمضان من صيام شهر رمضان، فما حكم الإسلام في هذا؟ الصيام يمنعون عنه، كيف يمنعون عن الصيام؟ كيف يعني؟ منعوه في السجن في صيام شهر رمضان، كان في السجن 17 عام، وكان حينما يأتي شهر رمضان يمنعون من الصيام، يعني يفضلون في الإفطار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى الإكراه شيء آخر، إذا أكره الإنسان على حالة قد يكفر بالله من باب الأطر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الإكراه الحمد لله معفو. هل يجوز لي أن أحج عن أبي قبل أن أحج عن أمي؟ إذا كان الوالدان كلاهما لم يحج كلاهما لم يحج فقدم الأم لأن لها حقوق ثلاثة والأب حق واحد. قال من أبر؟ هذا من أعظم البر الحج. قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك فأدناك أدناك. نعم. هل يجوز لمسلم أن يشتري من مكة المكرمة الكفن ويغسله بماء زمزم ثم يضعه في الحقيبة تحت حتى؟ يا أخي لا داعي لهذا التكلف، لا داعي، والكفن لن يزيدك فائدة. الذي يزيدك التقوى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، هذا سعي ما له قيمة. عليك بالاستغفار لأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أولى وأفضل من اختيارك للكفن من مكة وتغسيله وكذا. لا داعي للتكلف هذا ولا أصل له في الدين، إنما عليك أن تجتهد بالأعمال الصالحة والاستغفار والتوبة، هذا هو الذي ينفعك إن شاء الله. نعم. هل يجوز لبس النعال الذي يكون فيه مخيط؟ لا مانع، لا مانع يا أخي أن تلبس النعل الذي فيها مخيط أو الساعة التي فيها مخيط أو الكمر اللي فيه مخيط، لا ما لا لا مانع. نعم يا أخي جزاك الله خير، أنا هذه من غرفون هذا حد الصوت والآن. نعم هداك الله، دور ورقة هذا اللي جحب ما نشوش له، 20 شخص بيسألون كيف أجاوب، خلنا على واحد واحد. نعم. نحن نسافر من أماكن بعيدة، فهل يجوز لنا القصر والجمع ونحن في الباخرة؟ يا أخي وأنت في الباخرة اقصر واجمع لا حرج، أو أنت في السيارة في السفر أو في الطائرة في السفر اجمع واقصر، لكن إذا نزلت في مكان وأنت مسافر، مثل أنت في المدينة تمكث 8 أيام 9 أيام، إن صليت إذا مكثت في البلد لمدة 7 أيام 8 أيام، بعض العلماء يرى أن القصر والجمع ينتهي إذا استيقنتك تبقى 4 أيام في البلد. على كل هذه مسألة خلاف، لكن إذا كان جاد دمك السير اقصر واجمع، وإذا كنت نازل وأنت مسافر، أنت مسافر مثلك الآن في المدينة مسافر، إن صليت مع المقيمين أتم، وإن صليت وحدك أو مع مسافرين اقصر الصلاة، لكن بدون جمع لو كنت نازل 2 أيام 3 أيام 4 أيام نازل في مكان، فإذا صليت وحدك أو مع مسافرين صلوها قصرا كل وقت في وقته. أما إذا كنتم جدمك في السير في الباخرة في الطائرة في السيارة لا مانع من الجمع ومن القصر. نعم نعم. هل يجوز لبس الشرك أو السلب تحت الإحرام؟ إيش اسمه؟ الشرك يعني السروال تحت الإحرام. لا يجوز، لا يجوز لبس السروال تحت الإحرام للرجل، لا يجوز بالنسبة للرجل لا يجوز. نعم. هل يجوز أن أخرج من المزدلفة قبل الفجر؟ نعم، لكن إذا كنت نشيط وأصحابك نشيطين أيضا صلوا الفجر في المزدلفة وانتظروا، وقبل الشمس بثلث ساعة تقريبا ربع ساعة استعينوا بالله واذهبوا إلى منى. وأما إن كنتم محتاجين إلى السير قبل الفجر لا مانع، بعد نصف الليل في رخصة، بعد نصف الليل من ليلة المزدلفة في رخصة. وما هو الوقت المناسب لرمي جمرة العقبة؟ بعد الشمس هذا الأفضل والأتم لمن قدر، وفيه رخصة بعد أن تنصرف من المزدلفة في رخصة للرمي، ومعك إلى نصف الليل من الليلة القادمة يوم العيد والليلة الثانية، ما دام منتصف الليل كل وقت الرمي ما في مانع رمي جمرة العقبة، والأفضل إن لمن قدر على ذلك بعد الشمس. نعم. هل يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم؟ لا يجوز، الحج إن وقع صحيح لكنها تأثم، أما الحج إذا استكمل مناسكه من أركان وواجبات وشروط وما يلزم صح الحج مع الإثم، صح الحج مع الإثم. نعم. ما هي أفضل أنواع الحج؟ الإفراد أم الإقرار أم التمتع؟ أفضلها التمتع عند جمهور العلماء، أفضلها التمتع. يقول أيهما أفضل؟ أنا أعيد السؤال بارك الله فيكم. يقول التمتع والإفراد والقران أيهما أفضل، أيهن أفضل؟ ونقول التمتع أفضل، ويليه القران ويليه الإفراد. نعم. إذا سأل سائل الله سبحانه وتعالى ودعاه، أي رفع يديه ثم قال بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما مدى صحته وهل يجوز ذلك؟ يا أخي لماذا تقول بجاه نبينا، ولماذا لا تقول في دعائك اللهم باتباع لنبيك وشهادة أن لا إله إلا الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ كلمة بجاه فلان منين جاء الكلام هذا؟ نعم ما جاء الكلام، منين جاء؟ نبغى دليل عليه. فالإنسان إذا أراد أن يدعو الله ويتوسل بصالح أعماله، قل باتباع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم باتباع لسنته وسيري على منهجه وتصديقي به وحبي له أسألك أن تجعله لي شفيعا يوم القيامة، ما في مانع. بس كلمة بجاه نبينا أو بجاه فلان هذا يا إخوان لا أصل له، واللي يقول مثلا الواصل يبين الدليل، يعني كل شيء ما عليه دليل من كتاب والسنة لا غير مقبول. نعم. هل يجوز الحج من النقود المودعة بالبنوك؟ مجرد الإيداع للحاجة بالبنوك بدون فوائد هذا قد تدعو له الضرورة يا إخوان، قد تدعو له الضرورة. فالإنسان اللي يملك مثلا 100,000 ريال 200 كذا كذا ولا عنده إلا البنوك التي تتعاطى بالربا قد يحتاج للإيداع، ماذا يعمل؟ قد تسرق عليه فلوس، لكن لا تأخذ فوائد، الكلام على الفوائد. وأما مجرد الإيداع فإن الله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، مع أنه أخبر سبحانه في آية النساء أنهم يأكلون الربا صراحا بواحا. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فهم يأكلون الربا. ومع هذا ذكر في الآية في سورة آل عمران أنه منهم من تدعه قنطار يؤده إليك، ومنهم من تدعه دينار لا يؤده. فعلى هذا الإيداع في مثل البنوك بدون فوائد لا حرج في ذلك إن شاء الله، أما بفوائد لا يجوز. نعم. كيف تكون النية إذا كنت حج من غيرك؟ تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان، مفرد لبيك حج عن فلان، قارن لبيك عمرة وحج عن فلان. نعم. امرأة ليس عندها محجوب مطلقا فكيف يكون محجوب؟ يعني حجت، إن كانت حجت وهذه أمور انتهت فالحجة صحيحة وتسقط عنها حجة الإسلام، لكنها تأثم بكونها سافرت بدون محرم سواء للحج أو لغيره. الحج صحيح إذا وقع، ولكن إذا لم يقع قلنا انتظري وأنت معذورة، لو مت وأنت لم يوجد لك محرم فأنت معذورة في الدنيا ومعذورة عند الله يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل للمرأة إذا قدرت على المال وتمكنت من كل شيء من السبيل وجود المحرم ذهابا وإيابا، هذا من السبيل. وإذا لم يوجد المحرم فهي غير مستطيعة إليه سبيل، فهي معذورة، إن ماتت أخرج من تركتها ما يحج به عنها، أو قلنا لبعض أوليائها حج عنها، ما وجد سقط الحج عنها، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيله، وهي غير مستطيعة بسبب عدم وجود المحرم. نعم. وإذا كانت لم تقدر يا مولانا، لم تقدر معذورة، إذا كانت ليس عندها محرم فهل يجوز لها أن توكل من يحج عنها لجل المحرم؟ ليس لها محرم، تنتظر، ما في داعي ما دام أنها قوية ومتمكنة من الحج فلا توكل، تنتظر لعل الله أن يقيد محرم، ولد، زوج يتزوجها، أب، أخ، ولو أخ من الرضاع، أخ لأم يغيض الله جل وعلا محرم محارمها، قد يكون مشغول هذا العام، العام القادم إن شاء الله تعالى يحصل فراغ، تنتظر الفرج وتدعو ربها. نعم. فلكن إذا وصلت إلى حال أنها مرضت مرضا لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، أو توفيت، أو وصلت إلى حال مرض لا يرجى برؤه، وأقامت من يحج عنها بذاك اليوم، نعم صحيح، لكن ما دام أنها صحيحة وتتحرى لعل وعسى ما في داعي تقيم من يحج عنها الفريضة. نعم. سائل يسأل ويقول زوجتي مختبرة، سائل يسأل يقول زوجتي مختبرة وعقدنا الحج، فما هو حكم الشرع في بقاء الخمار على وجهها في الطواف وعرفات وفي منى وجزاك الله؟ يا أخي إذا كان عندها أجانب مثل تسير في الطريق فلتغطي وجهها، وإذا ما عندها أجانب فلتكشف وجهها. نعم. والطواف تغطي وجهها. نعم. والغطاء ليس، الغطاء ليس من أجل الإحرام للمرأة، حين نقول الغطاء نحن يا أخوان نأمر به مطلقة أمام الأجانب، وأنا ندين الله على أن تغطية الوجه من الستر الذي أمر الله به. نعم. سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ هل لك أن تدلنا على حدود المسجد النبوي القديم على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي هذا أولا ليس هذا وقته، ثم إن المسجد كله المسجد النبوي ولله الحمد والمنة، والمسجد النبوي على عهده صلى الله عليه وسلم كان قليل، كان قليل جدا يعني، وساعته محدودة، وكانت محل القبر الشريف الآن وما حوله هذا محل الحجر، حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكان صغير ولا زالت التوسعات تطرى عليه حتى وصل إلى الحالة التي وعليها اليوم ولله الحمد والمنة. نعم. سائل الرسل يقول هل يجوز قراءة القرآن على الميت بعد وفاته؟ يا أخي قراءة القرآن عليه لم يرد، ولكن لو قرأ الإنسان شيئا من القرآن وقال اللهم اجعل ثواب ذلك وأجره لفلان، يرجى أن يصل هذا الثواب لتديه إن شاء الله للميت إن شاء الله. نعم. سائل يسأل يقول ما حكم المرور بين هذه المصلي؟ يا أخي المرور بين يدي المصلي في أي مكان لا يجوز إلا للضرورة. انتبهوا يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لأن يقف 40 سنة خير له، أو خير له يعني في وعيد شديد، وقال ادرأ المار فإن أبى فادرأه فإن أبى فالطمه فإنما هو الشيطان، وفي رواية فإن معه القرين. فالمرور بين يدي المصلي خصوص بين موضع سجوده وما بين موقف رجليه هذا خطر جدا ولا يصلح، لكن عند الضرورة إذا اشتد الزحام صار ما في مجال الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الاضطرارية لا يسمح بها، لكن ما دام فيه متسع لا يليق أن تمر بين يدي المصلي. نعم. النبوي والمسجد الحرام ما في خصوصية، إلا ورد في المسجد الحرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي والطائفين بين يديه، هذا ورد، ولكن هل كانوا يمرون بين يدي يده ويصلي أو يمرون المسجد الحرام فقط لا غير؟ يقال بعض العلماء يرخص فيه نوعا ما، ولكن أقول الرخصة للحاجة، إن كان فيه حاجة فنعم، وإذا فيه إمكان ألا يمر أحد بين يديك وأنت تصلي فافعل. والرسول حين أمر بمنع المار كان في هذا المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. امرأة عجوز عاجزة عمرها 100 سنة وصحتها ضعيفة، هل يجوز أن يصوم عني أحد، أي يؤجر أحد يصوم عني ويقوم الفدية؟ الذي وصل إلى هذا السن، الذي وصل إلى هذا السن يعني 100 سنة أو 80 سنة، إنما هو يشكل عليه الصيام. الله جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقون الصوم. يقول ابن عباس ليست منسوخة، إن في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقان الصوم لكن مع الجهد والعنى، لأن القوي في جسمه إذا ذبل مع الصيام وأفطر عاد عليه نشاطه. لكن الكبير العاجز والمريض قد لا تعود عليه قوته مع الإفطار، ولذلك يقال عليه الإطعام، عليه الإطعام فقط، يطعم عن كل يوم مسكين قدر كيلوين على مسكين ويكفي، ما في داعي، ما يقال عليه يقيم أحد يصوم عنه، إنما يطعم. نعم. رجل وهو يطوف أو يسعى لا يتحكم في نفسه ويخرج منه ريح. يا أخي ليس الطواف أعظم من الصلاة، فمن يخرج منه ريح أو تقطير بول بغير اختياره، يعني شيء غالب عليه، هذا مثلا لبه السلس، السلس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة المستحاضة وأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أن تصلي فيما زاد عن العادة تصلي، قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، أي يصب الدم، قال صلي وإن قطر الدم على الحصير، أي على المصلى، صلي وإن قطر الدم على الحصير. فمثل اللبها السلس أو الريح الذي لا يتحكم فيه، هذا حكمه أن يصلي بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي، ثم لا حرج عليه ما دام أنه يخرج وهو يصلي صلاته تامة، لكن إذا جاء الوقت الآخر يتوضأ من جديد. نعم. يقول لك لا يتمكن من وضوئه وواقفه بين يدي الله، يعني إنما يتوضأ يخرج منه. هذا الكلام هذا معذور، يصلي ويتنفل، يصلي الفرض ويصلي النافلة، لكن الفريضة إذا جاءت الفريضة مثلا الآن صلى الظهر ويخرج منه ريح أو يخرج منه تقطير بول، وجاء العصر يجدد الوضوء مرة أخرى، ثم لا يضر بعد الوضوء ما يخرج منه. هل المحرم تحت تحتاجه المرأة الكبيرة أو الصغيرة، ومتى تستغني عن المحرم؟ المرأة لا تستغني عن المحرم أبدا يا إخوان، لا تستغني عنه. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، هذه نكرة تعم الكبيرة والصغيرة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. نعم. ها؟ 3 أيام يوم الإبل، الطيارة يمكن تقضي في نص ساعة، ها؟ والسيارة يمكن تقضي في ساعتين ونص. نعم. نعم نعم، مسيرة 3 أيام للإبل. نعم. يسأل سائل يقول بعد وقوف الحاج بعرفة ووافته المنية ولم يكمل باقي المناسك بعد عرفة، فهل حجه صحيح أم لا؟ يا أخي إذا وقف بعرفة فقد أدى ركن الحج الأعظم بوقوفه، لكن يبقى عنده الطواف بالبيت باقي، فإن كانت هذه طواف البيت للإفاضة، فإن كانت هذه نافلته فيسقط عنه ولا حرج الحمد لله، وإن كانت فريضته فينبغي أن يقام عنه من يحج عنه في سنة قادمة إن شاء الله. نعم. يعني ما تكفي هداك الله، ما تكفي سنة فريضة الإسلام تؤدى عن مرة أخرى، لأنه باق عنده ركن الحج. رجل لبس الإحرام وبه كبسولات يعني مشابه. على كل ما ينبغي يا إخوان، وهي لا تؤثر على الإحرام، لكن ما لا حاجة لها، ما دام ما له حاجة ما ينبغي فعلها، ولكن ما تؤثر على الإحرام. على كل إذا كان في فتق وربطها ما يضر. يسأل سائل ويقول أخذت مهر ابنتي وحججت من مهر ابنتي، فهل يجوز ذلك؟ لا مانع يا أخي. خفف السؤال عبد الحميد. نقول الشمس شوي خبر خفف. أقول خفف. سمعت الشيخ. نعم. من بعرفة وخرج منه المني. اسمعوا يا إخوان، يا إخوان. نعم. سمعت الشيخ. شو؟ أريد حج الإفراد وأرغب أن أعتمر كل يوم قبل يوم عرفة، فهل يصح ذلك؟ يا أخي لا تدخل نسك أجنبي وأنت متلبس بحجك الآن حتى تنهي، إذا كان ولا بد بعد الحج إن شاء الله، ولكن لو تركته كليا كان أولى. تركت العمرة يعني، ها؟ ما يلم هداك الله. أنا أفهم متى؟ بعد الحج إن شاء الله. بعد الحج إن حببت ذلك لمانع بعد الحج. يقول أسأل السائر ويقول زوجتي حائض وقد حل ميعاد أداء العمرة والحج، فماذا تفعل؟ يا أخي تحرم، تحرم بما أرادت من نسك، تحرم بما أرادت من نسك، لا حرج. وتمشي في عمل العمرة والحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، فإن طهرت قبل يوم 8 أو قبل طافت وسعت وأكملت عمرتها، وإن لم تطهر ففي اليوم 8 تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة مثل عائشة. يسأل سائل رجل نظر أن يصوم شهرا كاملا عندما تنفرج الكرب، والآن انفرجت كربته ولا يستطيع أن يوفي نذره، فكيف أفعل ذلك يا أخي؟ فكيف تكون الكفارة؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يجب أن يحج أن يصوم الشهر كما نذرت، وإن مات ولم يستطع صام عنه وليه. هل يجوز أن تحج الحج المرأة عن المرأة؟ نعم لا مانع. هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟ نعم يجوز ذلك. نعم. السؤال صغير على كل يا إخوان، الشمس شوي نثرت شوي، لعلنا نأجلها بعد في إن شاء الله بعد الفجر يا إخوان، جزاكم الله خير. سؤال واحد مطلوبين الخير، ونحن حساسة على طول بعد الحج لأنها قبل الحج. لا يا أخي قبل الحج ما أنصحك بها. سؤال واحد، أنا حساسة على طول بعد الحج يعني في والله يعني على كل ما فيه إن شاء الله محذور واضح، لكن أنا أنصح بأن تكون بعد الحج إن كان ولا بد. هل اشتريت محر ما بعشر ريالات أمس وملاها يا إخوان؟ سؤال شيخ، الواقف بعرفة تخرج منه المانية، سمعت الشيخ؟ الشيخ الشيخ